اقرأ بها بنفسك ولو كنت وراء الإمام، فدل على أن المأموم لا يعذب في ترك فاتحة الكتاب. ثم استدل أبو هريرة على ذلك بقوله نعم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا هو دليل وجه الدلالة من هذا الحديث، أنه يقول العبد كذا يقول العبد كذا، فإذا لم يقرأ الفاتحة لم يجد له هذا الفضل الذي ذكر في هذا الحديث. فلا يجوز لمصلٍ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يترك الفاتحة بعذر من الأعذار، وإنما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فما زاد هذا مستحب وليس واجبا. والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. هذا حديث صحيح، هذا أخرجه البخاري، وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب قراءة فاتحة الكتاب. وأما قوله وما زاد هذا للاستحباب، واحتج به من قال مثل الحنفية يحتجون بقوله وما زاد إنكم لا تجيبون الزيادة على الفاتحة، فليست الفاتحة واجبة إذن. فقلنا ردا على ذلك هذا نظير قوله تعالى، نظير حديث تقطع اليد بربع دينار فصاعدا. فهل أنتم توجبوا هناك صاعدا؟ يقولون لا، إنما هذا أقل ما يوجب القطع نصف دينار، فما زاد كذلك حكمه. إذن معنى ذلك أن من زاد على الفاتحة فهو أفضل وليس إجابا عليه، ومن اقتصر على الفاتحة فإنها كافية للمصلي. هذا هو التأويل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال قلنا نعم هدا. قال قلنا نعم هدا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هذا الحديث يدل على أن ورود النهي في ذلك لا تقرأوا وراء إمامكم فيما زاد على الفاتحة، لأن هذا نص في ذلك يقول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها في صلاته لا يعتبر صلاة. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أنه قال نافع أبطأ عبادة رضي الله عنه عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة رضي الله عنه وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة رضي الله عنه يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. هذا نص صريح بأن الإمام إذا جهر لا يعذر المأموم في ترك الفاتحة، يقرأ الفاتحة سرا، يقرأ الفاتحة، وإنما النهي ورد في الجهر والتبست عليه قراءة وهو فيما زاد على الفاتحة. وأما الفاتحة فلا يعذر فيها أحد إماما كان أو مأموما أو منفردا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء كلهم عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث الربيع بن سليمان، قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال. يعني معنى ذلك أن قراءة الفاتحة لا يعذر فيها أحد. وأين يقرأها؟ يقرأها إذا كان للإمام مثل أن يكون شافعيا، إذا كان لو سكت بعد الفاتحة، لأن الشافعي يرى أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، فإذا كان لو سكت فقرأها سرا في ذلك الموضع. وإذا لم يكن لو سكت مباشرة ويقول للضال ثم يبدأ بالسورة التي تليها، أقرأها معه أو قبله أو بعده، لا يعذر أحد بترك فاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية هي فيها إدراج، وذلك قوله: فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري، وليس مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو من قول ابن شهاب، فلذلك لا يدل على ترك قراءة في الجهر سواء جهر أو خافة قراءة الفاتحة للمأموم، لا يعذر فيها. نعم. قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد كلهم عن الزهري على معنى مالك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري أنه قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعناه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن. قال أبو داود: قال مسدد في حديثه قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس. هذا ليس مرفوعا على كل حال، فانتهى الناس مدرج من كلام الزهري. نعم. قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به. هذا من كلام الزهري مدرج في الحديث. نعم. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: فانتهى الناس من كلام الزهري. أيوة، ليس مرفوعا، فلا يدل على ترك القراءة، والحجة واحتج به من احتج بذلك، ولكن ليس صحيحا احتجاجهم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حا قال: وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. هذا لا يدل على ترك قراءة فاتحة الكتاب، لأن الحديث يدل على أن من خلفه جهال بسبح اسم ربك الأعلى ولبس على القراءة فنهوم عن ذلك، وليس بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب لا بد من قراءتها للأحاديث الصحيحة الكثيرة. نعم. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه. نعم كرهه نهى عنه ما نهى عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها. فإذن الإنكار هذا بقراءة سبح وليس بفاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرب وفينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني معنى ذلك أنه فرح باجتماعهم على قراءة القرآن عجما وعربا، كلهم يقرأ كلكم محسن، لكن في آخر الزمان سيأتي ناس يقرؤون القرآن يجودونه تجويد ويقيمون حروفه كما يقام القدح سهم، يعني معناه أنه تجويد تام يقرؤونه بالتجويد، لكنهم يتأكلون به الدنيا ولا يريدون به الآخرة، فهذا وعيد لمن يأكل بالقرآن الكريم في الدنيا ويغفل عن الآخرة. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة كلاهما عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله، أي يقرؤونه للقرآن وليس يعني للدنيا وليس للآخرة، فأنتم اقرؤوا على ما أنتم عليه وهم يجتمعون في ذلك. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. يعني معنى ذلك أن هذا يمكن إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله إلى آخره، ثم يدعو بهذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قد ملأ يديه من الخير، لأنه تعلم ما يجزئه في صلاته وما يدعو به ربه في صلاته. نعم. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أنبأنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. وهذا موقوف، هذا ضعيف، سنده ضعف. الحسن عن جابر بن عبد الله هذا منقطع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حميد مثله، لم يذكر التطوع. قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما، أو قال خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. كان يقرأ ذلك، يعني كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل بقدر قاف وبقدر والذاريات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تمام التكبير. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران رضي الله عنه بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أيام ذاك بعض الأئمة كانوا يتركون التكبير أو يخفونه، فلما صلى علي رضي الله عنه كبر، يعني في كلما رفع وكلما خفض، فقال عمران الحسين رضي الله عنه: لقد صلى بنا هذا. بينما بقية الأئمة يتركون التكبير صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع في صلاته، وقد أهمله بعض الناس. والحديث صحيح، والحديث أخرجه الشيخان، متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي وبقية كلاهما عن شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة، من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، أي حتى توفي. هذا في دليل على أن التكبير في الانتقالات، تكبير الانتقالات لا بد منها، من السنة أن لا يترك التكبير. ثم فيه أيضا أن السنة أن يكون مع الانتقالات، يكبر حين يهوي ويكبر حين يرفع، ما هو عند نهايته، وإنما هو يكبر حين يقوم مع القيام، يكبر ما هو بعد القيام. هذه كلها من السنن المهجورة، أو بعض الأئمة يتركها، لكنهم يتعللون بأن الصوت ما يصل إلا إذا وصلنا إلى المكبر، إلى مكبر الصوت، فهذا عذرهم. لكن السنة هو أن يكبر كلما خفض عند نزوله وعند قيامه، ليس بعد القيام وليس بعد النزول، هذه ينبغي التنبه لها. والحديث متفق عليه. نعم. قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. وهذا يعني كان لا يتم التكبير، يعني هذا ما يصح، هذه ما يصح، لأن الحسن هذا الحسن بن عمران لين الحديث، فالحديث ضعيف. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. لكن الحديث ضعيف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع عند القيام وعند النزول، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث يدل على أن النزول بالركبتين قبل اليدين، لكن الحديث ضعيف لأنه منقطع بين وائل بن حجر وعاصم بن كليب، وأنه لم يسمع منه، فلذلك نقول أصح الأحاديث بذلك حديث أبي هريرة الآتي، وهو أنه ينزل باليدين قبل الركبتين ويرتفع بالعكس، وهكذا يكون السنة الصحيحة، وأما هذا فضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. هذا أيضا ضعيف لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. نعم. قال همام: وأخبرنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. وهذا أيضا ضعيف شكك، هذا مجهول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الصحيح، حديث أبي هريرة يدل على أن النزول يكون باليدين قبل الركبتين، ولا يكون بالركبتين قبل اليدين، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل. يعني صحيح هذا أيضا، وهو يدل على أن المستحب أن ينزل بيديه قبل ركبتيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهوض في الفرد. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سليمة إمامهم. وذكر أنه عمرو بن سليمة بكسر اللام، عمرو بن عبد الله نجلى سليمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، يقول في الألفية. نعم، هذا فتحه سلم على سليمة. نعم. قال: وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله، وهو يدل على ماذا؟ على جلسة الاستراحة. مالك بن الحويرث رضي الله عنه صحابي جليل أخبرنا بهذا، فدل على أن جلسة الاستراحة ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة، وفيها خلاف بين الفقهاء، مذهب الحنفية ومذهب الحنبلية ما فيه، إنما مذهب الشافعي هو السنة جلسة الاستراحة، ويؤولون الأحاديث الواردة في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجز عن القيام فلذلك للعذر فعله. لا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن مالك بن حويرث وافد قومه من اليمن، فلما جاء وتعلم 20 ليلة ويومها كان تعلم الصلاة وكذا، فقال له إذا عدوا علمهم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان هذا يعني لعجزه لقال لهم: إلا الجلسة التي في الأخير فهذه لا تجلسها لأن بيان لا يتأخر من الوقت، فدل على أن من السنة جلسة الاستراحة، وذلك في وتر من صلاته يجلس ثم يقوم، فهذه من السنة المهجورة عند بعض الناس. والحديث هذا أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. وهذا في بيان الحديث الصحيح، هذا في بيان على حرص أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على نشر السنة، يريدون وإن لم يكن ذلك وقت الصلاة يريدون نشر السنة وتعليم الأمة سنن الصلاة، فهذا فيه بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم حيث يهتمون بنشر السنة. ثم موضوع المسألة وهو جلسة الاستراحة من السنة المهجورة. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والحديث أخرجه البخاري صحيح، يعني معناه جلسة الاستراحة يجلسها ولا يقوم حتى يجلس ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الإقعاء بين السجدتين. وبه هذا الإقعاء يطلق على أمرين، الإقعاء في سنة والإقعاء مكروه أو ممنوع. الإقعاء السنة وهو أن يعني بين السجدتين أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، هذا من السنة أحيانا يعمل به. والإقعاء المكروه أو الممنوع أن يعني يقيم ركبتيه ثم يضع يديه على الأرض، وهذا الإقعاء إقعاء الكلب، وإقعاء الكلب ممنوع، هذا يعني في التشهد وفي غيره في الصلاة ممنوع. وأما الأول يكون ليس في التشهد وإنما يكون بين السيدتين فقط. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أن الإقعاء بين السيدتين من السنة. فقالوا له يا ابن عباس إنا نفاء جفاء بالرجل، جفاء بالرجل رواية، يعني لأنه يجلس على رجليه على قدميه، فقال لا بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يجلس الإقعاء بين السيدتين لا في التشهد، أما التشهد فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال بعد الركوع، يعني معنى ذلك أنه هذا من الفاظ أو من الأذكار التي تقال بعد الركوع. سبحان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم والمنفرد ثلاثة، والثلاثة يعني التسميع سنة للإمام وليس للمأموم، تسميع سمع الله لمن حمده إنما يقوله الإمام ولا يقوله مأموم. وأما التحميد فقوله ربنا ولك الحمد من السماوات إلى آخره، فهذا يقوله الإمام ويقوله المأموم. وأما المذاهب مختلفة، منهم من يجمع بينهما ومنهم من يفرق، لكن الصحيح أن المنفرد والإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، لأن الحديث يدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان إماما كان يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، فدل على أن الإمام يجمع بينهما. وأما المأموم فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال سمع الله لمن حمده، فدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد ولا يسمع، وهذا هو أصل الصواب من مذاهب العلماء. نعم. وبه إليه قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد حا قال وأخبرنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو مسهر حا قال وأخبرنا ابن السرح قال أخبرنا بشر بن بكر حا قال وأخبرنا محمد بن مصعب قال أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أهل الثناء والمجد بالنصب، يا أهل الثناء والمجد بتقدير حرف النداء، أهل الثناء والمجد بالرفع كروايتان، أنت أهل الثناء خبر مبتدئ محذوف. نعم. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، زاد محمود ولا معطي لما منعت، ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال بشر ربنا لك الحمد، لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد. والحديث صحيح أخرجه مسلم. نعم. رواه الوليد بن مسلم عن سعيد أنه قال اللهم ربنا لك الحمد، ولم يقل ولا معطي لما منعت أيضا. اختلاف الألفاظ فقط وإلا فهو مشروع. نعم. قال أبو داود ولم يجئ به إلا أبو مسهر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو التوزيع، وزع بينهما، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها روايات، فدل على أن المأموم تحميد، يعني حظه التحميد فقط وليس التسميع للإمام فقط. نعم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا بشر بن عمار قال أخبرنا أسباط عن مطرف عن عامر أنه قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. هذا الحديث وزع بينهم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هذا للإمام، فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا للمأموم، وكذلك للإمام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إماما يجمع بينهما سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء بين السجدتين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسعود قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا كامل أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا في مشروعية الدعاء بين السجدتين، وفي رد على مذهب الحنفية ما يرونه مستحبا، ويحملون الأحاديث الواردة في ذلك كلها على صلاة الليل، لكن هذا غير صحيح، بل مشروع في كل صلاة، لأن بين السجدتين فيه جلوس، فإذا جلس يذكر الله تعالى بهذا، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، والفاظ اخرى ايضا اذا هي كما قال النووي رحمه الله نحو 7 ألفاظ هذه ينبغي ان يقولها بين السيدتين، والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع النساء اذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجده. نعم. وبه اليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال اخبرنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن مولى لاسماء ابنه ابي بكر رضي الله عنهما عن اسماء ابنه ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن تؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع راسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهيه ان يرين من عورات الرجال. يعني كان الصحابه رضي الله عنهم وخاصه اهل الصفه وهم فقراء المهاجرين ثيابهم قصيره، فاذا سجدوا تنكشف عوراتهم من اسفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا فقال للنساء لانهن يصلين وراء الرجال، قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع راسها قبل الرجال. لماذا؟ لئلا تطلع على عورات النساء. اللهم ان العيش عيش الاخره، وهم يعني اشتغلوا بالاخره وتركوا الدنيا، فكانت لهم ثياب قصيره، ودل الحديث ايضا على ان انكشاف العوره انما يضر في الصلاه من فوق، واما من تحت فلا، لان هذا الحديث نص في ذلك: فلا ترفعن رؤوسكم حتى لا تبدو او حتى لا يطلعن على عورات الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام من الركوع وبين السيدتين. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. الحديث متفق عليه، وفيه رد على من يقول إن الاعتدال وإن الجلوس بين السيدتين ركن قصير لا ينبغي أن يطول، بل بعضهم بالغ فقال: إذا طول الاعتدال وما بين السيدتين بطل صلاته، وهذا كله مخالف للحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة بالبقرة وغيرها من الطوال من سور الطوال، ثم يركع بقدر ما يعني بقدر ما قرأ، ثم يرفع رأسه ويعتدل بقدر ما ركع، فإذا هذا معناه طويل. وقد ورد فيه من الأذكار أذكار كثيرة، فدل على أن الاعتدال وأن الجلوس بين السيدتين تطويلهما مشروع وليس ممنوعا كما يدعي بعضهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت وحميد كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. والحديث أيضا أخرجه الشيخان، وهو دليل صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاعتدال وفي جلوس بين السيدتين، بحيث إنهم قالوا نسي، يعني من طول القيام نسي، لكنه يركع ويسجد بعد ذلك، فدل على أن الاعتدال والجلوس بين السيدتين من الأركان الطويلة وليس القصيرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال أخبرنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني معنى ذلك أنه يطول هذا إذا طول هذا، وإذا قصر هذا يقصر هذا. إذا طول سجوده فما بين السيدتين طويل يطوله، وما وإذا اقتصر في السجود فذلك أيضا متشابه صلاته. نعم. قال أبو داود قال مسدد: فركعته واعتداله بين الركعتين، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني في الدعاء بعد التشهد يطول فذلك أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. قال أبو داود قال مسدد قرأنا قال, قال أبو داود قال مسدد: فركعته واعتداله بين الركعتين، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني من لا يطمئن. الاطمئنان من أركان الصلاة، الاطمئنان من أركان الصلاة، فهذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض الأئمة فقالوا الاطمئنان سنة وليس واجبا، يعني هكذا في مذهب الحنفية هكذا يقولون، لكن هل هذا يعني يدل على أن الإمام أبا حنيفة أو مذهبه يعني يقول صلوا هذه الصلاة التي اختلاس يركع ثم يسجد ولا يرفع فوق مسوار واحد، ما في مسوارين هذا. وكان الإمام أبو حنيفة من أتقى الناس ومن أورع الناس، وكان يصلي صلاة بالاستقامة، لكنه بحث فقهي، وذلك قال يكون فقهي وإن رد عليه، وهو أنه يعتبر ما جاء في القرآن هو العمدة، وما زاد على ذلك فهو سنة، يراه كذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر الركوع في الكتاب والسجود في الكتاب، وما قال اطمئنان، فإذن السجود هو في الجبهة فقط، ما في اطمئنان هناك، وكذلك الركوع هو الانحناء فقط، فبهذا قال الركن في الصلاة هو الانحناء فقط، وأما أن يطمئن فهو سنة. هذا يعني قول فقهي أولا هو مردود، وذلك أن ما زاد من في الأحاديث الصحيحة على القرآن فهو بيان للقرآن وليس نسخا، لأنه يعتبره ما زاد على القرآن يكون نسخا ولا نسخ بالأحاديث خبر الأحد عن القرآن، وهكذا يدعي، ولكن هذا مردود عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فكل الأحاديث الصحيحة شرح للقرآن وبيان له ومكمل له، فكل ما وجب في القرآن يعني فالأحاديث تكمل ذلك، فنقول إن الاطمئنان واجب وركن من أركان الصلاة، فمن ترك الاطمئنان فصلاته باطلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل المسيء صلاته بحيث إنه وسموه في المسيء صلاته مسيء صلاته، فهذا الرجل صلى ركعتين فجاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى فجاء فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكل من لم يصلي صلاة بأركانها وشروطها واعتدالاتها فصلاته باطلة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، فكل من لا يصلي صلاته فصلاته ضائعة، يعني لم يريح نفسه ونام في بيته ولكنه أضاع وقته وأضاع فعله، هذا ما ينبغي، ما يجوز للمصلي أن يتلاعب في الصلاة ويركع ويسجد، وإذا سجد بين السجدتين ما يجلس، وإنما وهو وادع يديه يرجع مرة ثانية، اللهم استعان، هذا يعني تلاعب لعبة شيطانية، فلا ينبغي التساهل في الصلاة. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ، هذا نص صريح بأن الاعتدال والاطمئنان في الركوع والسجود وفي الاعتدال وفي بين السيدتين ركن من أركان الصلاة، لأنه قال لا تجزئ، فإذا لم تجزئ معناه صلاة باطلة، فإذا بطل الصلاة ماذا يستفيد؟ إذن يجب عليه أن يركع ويطمئن ثم يرفع رأسه معتدلا مستويا ثم يطمئن ثم يسجد هكذا إلى آخر الصلاة. فلذلك قال لا تجزئ صلاة. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا أنس يعني ابن عياض حا قال وأخبرنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في دليل على أن من دخل المسجد أو مكانا ما يعني إذا كان دخل المسجد إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يعني أولا يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يذهب إلى الناس ويسلم عليهم، ما هو أو قبل الصلاة يسلم، السلام يكون بعد الصلاة لأن هذا الرجل فعل هكذا. نعم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما هو صلى ركعتين، صلى ورأه كبر وقرأ وركع وسجد ثم سلم ثم جاء صلى، قال صلي ارجع صلي فإنك لم تصل. فكل من لم يراعي أركان الصلاة وحدودها فكأنه لم يصلي. نعم. قال فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن ثلاث مرات. تساءل العلماء عن ذلك لماذا ثلاث مرات، ضيع في الأول لماذا ما يعلمه، قالوا ربما يكون تساهله من عنده وهو يعلم كيفية الصلاة، فرده مرة ثانية حتى يرى مدى علمه بالشرط الصلاة بشروط الصلاة، ثم ثالثا وتكرر ثلاث مرات وبعد ذلك علمه، وثانيا معاقبة له لأنه في أول مرة ما قال له علمني بل رجع يصلي، فرده ثلاث مرات ثم علمه أخيرا أركان الصلاة. نعم. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك. ففيه وجوب التكبير هذا لأنه قال فكبر، واعتبر العلماء كل ما كان في حديث المسيء صلاته فهو من أركان الصلاة كل ما ذكر هناك، وما زاد على ذلك على يعني على ما فعله على ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما زاد على ذلك ننظر إلى دليله، فإن جاء بصيغة الأمر أو ما يدل على الوجوب فهو واجب زائد على حديث مسيء صلاته، وما عدا ذلك فهو من سنن الصلاة بهكذا وهكذا قال أهل العلم. نعم. فإذا التكبير فدل على أن بعض المذاهب يقول كل لفظ دل على التعظيم يجوز الصلاة فيه، الله أجل الله أعظم الله كذا يجوز، وهذا يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر، فالتكبير قولا وفعلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الصلاة إلا بقوله الله أكبر. نعم. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مفسر في رواية أخرى اقرأ ما تيسر من القرآن، بهذا استدل الحنفية قالوا لا تجب الفاتحة لأنه في حديث مسيء صلاته وقال اقرأ ما تيسر، والقرآن الكريم يقول فاقرأوا ما تيسر، وقلنا الرواية تفسر بعضها بعضا، وسيأتي رواية فاقرأ بأم القرآن، فدل على أن ما تيسر هي الفاتحة فلا بد منها. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا هو وجوب تعديل الأركان، راكعا يطمئن واجب ليس صنع. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. إذن الجلوس بين السيدتين ركن لأنه قال حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. آه. هذا زيادة وضوء، وضوء أيضا واجب للصلاة. نعم، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد ذكر نحوه قال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. هذا كله نص صريح بأن الاطمئنان في الأركان من أركان الصلاة، لا يجوز تركه لأمر ما. نعم، وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعنى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال: جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. والحديث صحيح أيضا، وهو دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد عن ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه بهذه القصة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما هذا هو، ثم اقرأ بأم القرآن. الرواية تفسر بعضها بعضا، لأن الرواية السابقة كان اقرأ ما تيسر، فما تيسر احتج به من احتج على عدم وجوبه، لكن الرواية جاءت هذه بأم القرآن فدل على أن ما تيسر معناه أم القرآن، فلا بد من ذلك. نعم. قال: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. نعم، الحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم هذا يسمى افتراش، وهو أن تفرش رجلك اليسرى وتيس عليها وتنصب اليمنى. نعم. قال: ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. نعم، الحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك هنا الأذان والإقامة أيضا واجبتان. نعم. قال: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم قال: وأخبرنا قتيبة قال: أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن المحمود عن عبد الرحمن بن سبل أنه قال عن عبد الرحمن بن سبل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. هذا معناه نقر القرآن، نقرة الغراب هو الإسراع، الإسراع في الركوع والسجود، يعني هذا ممنوع، هذا يسمى نقرة الغراب. وافتراش السبوع هو أن يفرش يديه على الأرض عند السجود. وكذلك أن يوطن الرجل مكانه في المسجد، يعني بحيث أنه يألف مكانا لا يألف غيره كما يوطن البعير. وهذا يعني التوطين المكاني هذا ممنوع بهذا الحديث، ولكنه الحديث ما يصح بهذا اللفظ، وإنما هو وهو أن يوطن الرجل مكانه، معنى ذلك أنه يتنازع مع الناس، يقول هذا مكاني ألفته فقم حتى أجلس، هذا ممنوع. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد أنه قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا أيضا حديث صحيح يدل على ماذا؟ على الاطمئنان. وكيفية الاطمئنان هو الذي ذكره في هذا الحديث، وهو أنه يطمئن حتى يعني يستقر كل موضع مكانه، فهذا هو الاطمئنان الواجب على المصلي، فلا ينبغي التساهل في الصلاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا، جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين.